أن تقدم لكم شرح كتاب نظم الورقات لفضيلة الشيخ عابد بن محمد السفياني، وحيث أن هذه الدروس تابعة للدورة العلمية الصيفية المكثفة المقامة في مدينة مكة المكرمة لعام 1416 للهجرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أما الآن فنترككم مع الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا وأجزل لهما المثوبة في الدارين. قال: باب أقسام الكلام. أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا، كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في النداء. بارك الله فيك. سيذكر الناظم هنا رحمه الله تقسيم الكلام، والأصل في ذلك أن علم أصول الفقه كما سبق الإشارة إليه في الدرس الأول يشترط للناظر في معرفة الدلالات أن يكون عارفا بلغة العرب، وأن يكون عارفا بمقاصد الشريعة. فمعرفة لغة العرب أصل وشرط أساسي للذي يريد أن يتعرف على مراد الله عز وجل، ولذلك ذكروا من شروط المجتهد أن يكون عارفا بلغة العرب، لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. فسيتكلم الناظم هنا على تقسيم الكلام إلى فعل واسم وحرف، وسيتكلم عن الحقيقة، وسيتكلم عن المجال، وكل ذلك باختصار بما يناسب المقام. فأول ما يتكلم به هنا هو أن الكلام ينقسم إلى حرف واسم وفعل. أما الحرف فهو لا معنى له إلا باعتبار ما يستعمل فيه، والاسم وأقل المقصود بالكلام طبعا هو الكلام المفيد لمعنى، الكلام المفيد لمعنى، مثل الاسم المبتدأ والخبر، تقول الله واحد أو السماء فوقنا، فهذا يعلم منه مقصد المتكلم. وأما في الفعل فالمقصود منه ما دل على زمن، كأن تقول مثلا قام، ما دل على زمن ماض أو مستقبل، فتقول مثلا قام زيد. فتقسيم الكلام في لغة العرب لا يخرج في محصله عن هذه الثلاثة الأقسام: الاسم والحرف والفعل. ولذلك قال هنا: أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا. والمقصود بالتقسيم هنا كما ذكر باعتبار مدلوله، وهناك تقسيم باعتبار استعماله. فلاحظوا هذا التقسيم، ما كان باعتبار مدلوله ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، وما كان باعتبار استعماله ينقسم إلى حقيقة ومجاز، إلى حقيقة ومجاز كما سيأتي معكم. ثم قال: كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف كالندى، كأن تقول يا الله. فالكلام مكون من ماذا هنا؟ جملة مفيدة أو لا؟ مفيد. كلام مفيد، لكن مكون من أي شيء؟ من اسم وحرف. وهو بالأصل هنا بمعنى أدعو الله. نعم أي نعم أن الحرف هنا أحسن ناب مناب الفعل، فتقول أدعو الله عز وجل، أدعو ربي، أو تقول يا فلان، أي ادعو فلان، تقول يا زيد مثلا، فمعنى هذا أي ادعو زيدا، وهو في الأصل مكون من فعل واسم، وهو ما أشار المصنف إليه بقوله وجاء من اسم وحرف في الندى. طيب اقرأ الذي بعده وقسم الكلام. قال وقسم الكلام للإخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. بارك الله فيك. هنا انتقل إلى تقسيم الكلام، هناك قسمه باسم وحرف وفعل، وهنا قسم الكلام إلى خبر وإنشاء، ولكنه ذكر ثلاثة أقسام له أو أربعة، فقال للإخبار والأمر والنهي والاستخبار. والخبر كما ذكروا في تعريفه هو كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، كان تقول مثلا قام زيد، فقد تصدق في هذا القول وقد لا تصدق، لكنه إخبار عن قيامه. والأمر وهو كلام مشتمل وأن تضاف إليه صيغة كما سيأتي معكم، وهذه الصيغة بأصل الوضع، كأن تقول افعل مثلا أو اترك أو قم، فإن الأمر والنهي هو مقصود بالأصالة هنا كما سيأتي. فالكلام هنا في الحروف والأسماء والأفعال متعلق بأبواب كثيرة من أصول الفقه، وأهمها وأبرزها الأمر والنهي، الأمر والنهي. ولذلك سيأتي معكم في باب الأمر بيان صيغه، وصيغه كثيرة، منها افعل، فتقول افعل كذا أو قم أو أقم، كما ورد في قوله تعالى أقم الصلاة، فكل هذه دلالات على معنى الأمر، وهو من أهم أبواب الأصول كما أشار الشارح لذلك. والنهي كذلك، وأيضا يدخل في الاسم والفعل والحرف ما سيأتي معكم في صيغ العموم كلفظ من، فإنها من صيغ العموم، ولفظ ما وغيرها من الألفاظ من صيغ العموم. ولذلك عني الأصوليون بدراسة هذا النوع هذا الباب، وأبرزه وأعلاه ما ورد في الأمر والنهي كما سيأتي معه. ثم قال هنا وإلى نهي، والمقصود الكلام المصدر بلا الناهية، كأن تقول مثلا لا تعصي الله أو لا تفعل كذا. وإلى استخبار، كأن تقول مثلا مستخبرا مستفهما هل قام زيد. فهذه هي الأقسام الأربعة التي ذكرها الناظم، وهي الإخبار والأمر والنهي والاستخبار. ثم ذكر تقسيمات أخرى للكلام، وهي التمني، وذكروا أن التمني هو فيما يكون من أصعب الأمور أو أشبه من المستحيل، كما تقول مثلا ألا ليت الشباب يعود يوما. ثم ذكر أيضا من معناه أيضا من تقسيمات الكلام العرض بسكون الراء، وهو كلام مصدر بالطلب لكن برفق ولين، كان تقول للإنسان تعرض عليه تقول ألا تنزل عندنا مثلا. ومن أقسامه أيضا من أقسام الكلام القسم، كان تقول مثلا والله لأفعلن كذا، والله لأصنعن كذا. لكن هذه التقسيمات التي ذكرها المصنف هنا أهمها ما ذكره في البيت الأول في قوله وقسم الكلام للإخبار، وقسم الكلام للإخبار والأمر والنهي، فأهمها الأمر والنهي. أما الكلام على المجاز والحقيقة هنا فهو التقسيم باعتبار مدلوله، هو التقسيم باعتبار استعماله. فالتقسيم إلى اسم وحرف وفعل، وكذلك التقسيم للأمر والنهي والاستخبار والعرض والقسم والتمني وغير ذلك، هو تقسيم باعتبار مدلول اللفظ، فإنه قد يدل على الأمر وقد يدل إذا كان بصيغته كفعل، وقد يدل على النهي إذا كان سبقته لا النهي، وقد يدل على القسم كما يدل على التمني، كما يدل على الاستفهام إذا كان بحرف الاستفهام كما مضى في الأمثلة. كل هذا باعتبار مدلوله. فعلى هذا فدلالات الألفاظ هي باب من أبواب علم الأصول، هي باب من أبواب علم الأصول، تبرز كثيرا كما سلف في الأمر والنهي وفي العام والخاص. أي نعم، اقرأ ما يتعلق بتقسيم الكلام باعتبار استعماله. وثالثا قال: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه وقيلما يجري خطابا في اصطلاح قدما. أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي، ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا. بارك الله فيك. هنا باعتبار الاستعمال، يعني علم من لغة العرب واستعمالاتها في كلامها أنها تستعمل الكلام باستعمالات كثيرة، فسموا الغالب على الاستعمال والذي عهد في خطابها سموه بالحقيقة، وعرفوا الحقيقة الأصوليون بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له، يعني الذي كان في استعمال العرب أو الذي غلب على الخطاب، على خطاب الجماعة، الذي غلب على خطاب العرب في كلامها كأنهم يقولون هو الحقيقة، وهو استعمال اللفظ فيما وضع له، هكذا تعريفها كما ذكر المصنف. قال: وإلى مجاز، أي ثالثا تقسيم الكلام، ويقصد التقسيم هنا كما سلف باعتبار استعماله، يعني هكذا عهد في لغة العرب استعمال إيش؟ استعمال الكلام، استعمال اللفظ. قال: وحدها، أي تعريفها، ما استعمل من ذاك في موضوعه، أي اللفظ المستعمل في موضوعه. معنى قوله هنا ما استعمل من ذاك في موضوعه، أي اللفظ المستعمل في موضوعه أو فيما وضع له، كلها عبارات واحدة، اللفظ المستعمل في موضوعه، اللفظ المستعمل فيما وضع له. ثم أيضا ذكر تعريفا آخر، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما، يعني في اصطلاح المتقدمين، أي في كلام أهل العربية الذي اشتهر وغلب على كلامهم استعمال الحقيقة. ثم ذكر أقسامها، فقال أقسامها هنا ثلاثة: شرعي وعرفي ووضعي. فالصلاة مثلا إذا ورد الأمر بالصلاة في قول الله تعالى: أقيموا الصلاة، ما الذي يتبادر إلى أذهانكم؟ هل الصلاة في أصل اللغة وهي الدعاء، أم الصلاة المخصوصة الآن المعروفة التي فيها التكبير والسجود والركوع والذكر؟ يتبادر المخصوص، فهذه تعتبر حقيقة شرعية، أي أن الشارع استعملها في هذا المعنى، فأنت الذي يتبادر إلى ذهنك المعنى اللغوي في معنى الصلاة وهو الدعاء، أو المعنى الشرعي الذي يتبادر لك هنا المعنى الشرعي. ولعلكم تأخذون من هذا فائدة، وهي أن العبرة هو بفهم اللفظ فيما استعمل له، أليس كذلك؟ وهذا الذي يجري بين المخاطبين، أنك تفهم اللفظ فيما استعمل له، فاللفظ الصلاة استعمل في الصلاة المخصوصة المعروفة ذات الأركان سجودا وركوعا وطمأنينة وما يدخلها من الذكر وغير ذلك من الأوصاف المخصوصة. وإذا قيل كالصيام، ما معنى الصيام في اللغة؟ الإمساك. لكن ما الذي يتبادر إلى ذهنك إذا أطلق لفظ الصيام؟ إلى ذهنك وإلى ذهن العوام، إلى ذهن كل من عرف الشريعة، من عرف أحكام الشرع، فيطلق فيتبادر إلى ذهنك الصيام الذي هو في زمن مخصوص، والذي هو إمساك عن الأكل والشرب والجماع من أول النهار إلى غروب الشمس، هذا الذي يتبادر إلى ذهنك. فتأمل معي الآن معنى الحقيقة فيما وضع له، لكن هنا الذي وضع له لفظ الصيام والزكاة، والذي وضع له لفظ الحج، والذي وضع له لفظ الصلاة، هي العبادات المشروعة المعلومة، وتسمى بذلك حقيقة شرعية. وعد مرة أخرى إلى تعريف لفظ الحقيقة، هو اللفظ الذي استعمل فيما وضع له. فالآن الذي وضعه الشارع له ما هو؟ هي المعاني المذكورة. وإلا فإن الحج معناه القصد، الحج معناه إيش؟ القصد. يقال حججت إلى كذا، أي قصدت إلى كذا. ثم اعتبر الحج في المصطلح الشرعي للأعمال المخصوصة التي دل عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. هذا معنى الحقيقة الشرعية. أما الحقيقة اللغوية فهي ما يجري في استعمال النحويين. فإذا قلت مثلا ما معنى لفظ الجزم، فما تقول؟ معناه القطع. لكن في عرف النحويين ما معنى الجزم؟ هي العلامة التي تلحق الفعل إذا سبق بجازم. لكن هي في أصل اللغة ما معناها؟ القطع. فالعرف اللغوي أي الذي عند النحويين أن الجزم ليس هو القطع، وإنما هو العلامة التي تلحق الفعل إذا سبقه جازم. وكذلك بالنسبة للحقيقة العرفية التي تعارف الناس عليها، فلفظ الدابة لفظ عام لكل ما يدب على الأرض، هكذا في أصل لغة العرب، لفظ عام يشمل كل ما يدب على الأرض من إنسان أو حيوان أو حشرة أو غير ذلك. ثم خص بأي شيء في عرف الناس؟ بذوات الأربع. فإذا أطلقت الدابة فإنها تخص بذوات الأربع، وهذا معناه إطلاق عرفي. فاللفظ إذا استعمل في هذا فإنه يراد به ذوات الأربع. وكذلك بالنسبة للغائط وهو من الألفاظ الشرعية، فإنه في الأصل المكان المنخفض من الأرض، ثم استعمله الناس في الدلالة على قضاء الحاجة. قال فلان ذهب إلى الغائط، أي ذهب لقضاء حاجته. فإذا أطرقوا هذا اللفظ فإنه ينصرف لهذا المعنى. وكذلك في قول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، فإنه ينصرف إلى أي شيء؟ إلى المكان المنخفض، إلى الأرض، أو إلى قضاء الإنسان حاجته. فتأملوا هذا المعنى، تأملوا هذه الأمثلة حتى تفيدكم في التفريق، أو حتى تفيدكم في بيان معنى المجاز. فإذا الآن الحقيقة هي لفظ مستعمل فيما وضع له، ولذلك عرفه أيضا بمعنى يوضح ذلك، وهي قوله فيما استعمله المخاطبين في خطاب الجماعة القدماء، أي في لغة العرب. إذا فتحت القاموس مثلا وجدت أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى في لغة العرب، فقالوا فيما وضع له أصلا أو فيما غلب على استعمالهم فإنه هو الحقيقة. ثم أن هذه الحقيقة تفسر أيضا في بعض الأحيان، لا تفسر بالأصل الذي ورد في لغة العرب، تأملوا هذه المعاني، وإنما قد تؤول إلى حقيقة قد تؤول إلى حقيقة شرعية كذا أو لا، وقد تؤول إلى حقيقة عرفية، وقد تؤول إلى حقيقة لغوية. فإذا العبرة بالنظر في هذه الاستعمالات، يعني حتى تقف على معنى الكلام بصورة صحيحة، فلا بد أن تتأمل أصل الكلمة هذه، أصل هذا الكلام لأي شيء موضع له، فإما أن يكون المعنى الأصلي له فلا إشكال في ذلك، وإما أن يكون معنى عرفيا، وإما أن يكون معنى شرعيا، وإما أن يكون معنى لغويا. فلا بد أي حقيقة شرعية عفوا، أو حقيقة لغوية، أو حقيقة حقيقة شرعية، أو حقيقة عرفية، أو حقيقة لغوية. ومن هنا فتفهم الألفاظ بهذا الاعتبار. فإذا ورد الأمر بالصلاة فالصلاة المشروعة المعروفة، فإذا ورد الأمر بالحج فالحج المعلوم المشروع، وإذا ورد الأمر بالصيام فكذلك، وإذا ورد الأمر بالزكاة فكذلك. ومن ذلك أيضا إذا ورد الأمر بالإيمان، فإن الله لما أمر بالإيمان، وإن كان الإيمان في أصله أو من معانيه التصديق، إلا أنه في الحقيقة الشرعية استعمل للإطلاق على التصديق والإذعان والأعمال، ولا مجال الآن لإيراد الأدلة على ذلك، وإنما تذكر الأمثلة اختصارا. فينبغي أن يتأمل الإنسان استعمالات الشرعية والاستعمالات العرفية، فإن هذا الذي يبين معاني كلمة لغة العرب. ولذلك علم الصحابة مبني على معرفة لغة العرب ومعرفة مقاصدها، لا كعلم أتباع الفرق الذي هو مبني في الحقيقة على العجمة. فإن آفة أهل الأهواء أنهم عاجم أو مستعجمون ليس لهم معرفة بلغة العرب، ولذلك وضعوا الألفاظ على غير معانيها الصحيحة. إذا تبين أن هذا هو استعمال الحقيقة، فما هو استعمال المجاز؟ أو ما مقصود العلماء الذين ذكروا لفظ المجاز، ما مقصودهم به؟ اقرأ بارك الله المجاز. قال: ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا، بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية، وكالزياد الكاف في كمثله، والغائط المنقول عن محله، رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا. أشرح لكم النظم أولا، ثم أقرب لكم بقدر ما أستطيع مسألة أو قول أهل العلم بالمجاز. هنا قال: المجاز ما به تجوزا. طبعا معنى المجاز في اللغة هو التجوز المكان إلى مكان، تجوز المكان إلى مكان. ثم قال هنا: المقصود المجاز التجوز عن اللفظ، يعني كأنه اللفظ له استعمال، نقل هذا اللفظ إلى استعمال آخر. فأنت مثلا إذا كنت في البرية وتصطاد مع الناس، تصطاد تطلب الصيد، فقلت لأحد أصحابك مثلا: هاجمنا أسد، أو انظر الخطر من أين جاء، هنا أسد، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ حيوان مفترس في القرائن الموجودة. لو أنت في الجهاد ورأيت رجلا يجاهد في سبيل الله لا يترك شاردة أو واردة إلا حمل عليها، رجل قوي يجاهد في سبيل الله، فقلت رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله، وش المتبادر؟ الرجل. فتأمل قوله هنا: ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا، يعني كأن موضوع لفظ الأسد إذا أطلق، الأصل أنه يطلق على الحيوان المفترس، وقد تنقله من هذا الاستعمال إلى استعمال آخر وهو الرجل الشجاع. القرائن تدل على ذلك، القرائن تدل على ذلك كما ذكرت لكم في المثال السابق. لو أن إنسان قال: رأيت البحر، وهو في وسط السفينة أو أمام البحر، فالقرائن تدل على ماذا؟ أنه رأى البحر المحسوس المعلوم. ولو أنه وجد إنسانا فتح الله عليه عز وجل يحفظ العلم كله. فقال رأيت البحر وهو بين أهل العلم مثلا، فقال أو دخل أو جاء البحر، يقصد ماذا؟ في السعة في العلم. فهذا هو نقل لللفظ من استعمال مشهور. وش الاستعمال المشهور عند الناس؟ البحر هو البحر المعلوم. واستعمال الأسد، الأسد المفترس، هذا الذي غلب، وهذا الأصل في الخطاب. ولذلك عد مرة أخرى إلى الحقيقة، قال إيش؟ اللفظ المستعمل في موضع له، أو قال هو الذي في خطاب الجماعة، أي في أصل لغة العرب، في استعمال العرب، فإنهم الأغلب عليهم إذا أطلقوا لفظ الأسد فإنما المقصود به الأسد الحيوان المفترس. لكن قد يستعمل هذا اللفظ في سياقات وقرائن تدل على أنه استعير لمعنى آخر، فيستعمل في الرجل مثلا الواسع العلم فيقال مثلا فلان كالبحر في السعة، ويستعمل مثلا في الرجل الشجاع فيقال فلان كالأسد. هذا معنى المجاز، أي كأنه نقل المجاز، ليس معناه نقل من مكان إلى مكان، فهنا كأنه نقل اللفظ من استعماله في الحيوان المفترس إلى استعماله في الرجل الشجاع. أما قوله بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة، فكأنه هنا يريد، أو هو يريد هنا أن يذكر أنواع المجاز. فالمجاز الكلمة إما أن يكون بزيادة، وإما أن يكون بنقص، وإما أن يكون بنقل، وإما أن يكون باستعارة. وذكر لكل واحد منها مثال. أما النقص فقد بدأ به، فقال كما ورد في قول الله تعالى واسأل القرية، وسأل القرية التي كنا فيها والعيرة، نعم، التي أقبلنا فيها. لاحظ معي الآن السؤال هنا لما قال وسأل القرية، النقص هنا أنه قال نقص لفظ أهل، وأسأل أهل القرية، وإلا فإن القرية لا تسأل. لكن ليتبادر إلى ذهني وذهنك وذهن السامعين لما قال وسأل القرية، وش اللي يتبادر إلى ذهنك؟ أهل القرية. يعني لو أن الإنسان راح يضرب الجدران ويسألها، وإيش يقول الناس عنه؟ فالذي يتبادر إلى الذهن وهو أهل القرية، الذي يتبادر إلى الذهن وهو، وهذا استعمال فصيح. لكن سموه مجازا، سموه مجازا. وهذا هو المثال الأول لقوله أو نقص. أما قوله كما أتى بالذكر دون مرية، فهذه زيادة للشرح، يعني كما أتى في سورة يوسف دون مرية، أي بينا واضحا لا ريب فيه. وكالزيادة الكافي في كمثله. إذن النوع الأول النقص من مجاز الكلمة، والثاني الزيادة كما بقوله تعالى ليس كمثله شيء. قالوا الكاف زائدة، وإلا فإن المعنى ليس مثله شيء، والله لا مثيل له، ولا نظير ولا ند ولا صاحبة ولا مثيل ولا ظهير سبحانه وتعالى عما يشركون. وهو موصوف بصفات الكمال سبحانه وتعالى السميع البصير العليم الحكيم، ليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته. فهنا قالوا الكاف زائدة، ومنهم من قال الكاف للتوكيد، وإذا كانت للتوكيد تكون زائدة. وهناك من قال ليس في القرآن شيء زائد، يعني لا يليق أن يقال أن في القرآن حرف زائد أي لا معنى له، لأن الزيادة كما يقولون العامة نقطة أخت النقص. فمن العلماء من يقول لا، الكاف ليست بزائدة لأنها أتت لمعنى وهو التوكيد، وهو التأكيد. المثال الثالث الغائط، وهو أن يكون المجاز بالنقل، وقد سبق معكم أن يكون المجاز بالنقل، وهو أن ينقل اللفظ عن استعماله الأول. استعماله الأول في الغائط ما هو؟ المكان المنخفض من الأرض، نقل إلى إيش؟ إلى استعمال آخر، نقل إلى استعمال آخر وهو قضاء الحاجة، وهو قضاء الإنسان بحاجته. فلاحظوا عندك الآن استعمال أول وهو المكان المنخفض من الأرض، نقل إلى استعمال آخر وهو قضاء الإنسان لحاجته، ولذلك يسمى هنا مجاز النقل. الثالث أو الرابع الاستعارة، كما في قوله تعالى فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، كما في سورة الكهف. فهنا قالوا يريد أن ينقض، الجدار جماد لا إرادة له، بل الإرادة لك أنت أيها الإنسان، والإرادة أيضا تكون يعني بمعنى أخص، تكون للإنسان، وقد تكون الإرادة بمعنى الحركة للحيوان، لكن الجماد لا إرادة له، ليس له إرادة. فقالوا هنا استعارة، استعارة استعارة لفظ الإرادة هنا ليكشف عن الصورة التي آل إليها أمر الجدار من الثبات إلى الميل، كان ثابتا ثم مال مال لينقض، فكأنه يريد أن ينقض. ولا شك أن هذا من بديع الكلام، سموه ماذا؟ سموه مجازا. لاحظتم الآن الأمثلة؟ الأمثلة عندكم الآن ثلاث آيات، وأيضا لفظ الغائط، وقد ورد أيضا لفظ الغائط في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. هذه الأمثلة توضح لكم مقصد القائلين بالمجاز، وهو أن هناك أكثر من استعمال. الاستعمال الأول هو فيما وضع له اللفظ، وفيما كان في معهود الجماعة في الخطاب، معهود الناس في لغة العرب، الأسد يطلق على الحيوان المفترس، ينقل إلى استعمال آخر، استعمال آخر في معنى آخر، فيطلق الأسد مثلا على الرجل الشجاع. سموا الأول ماذا؟ أهل الاصطلاح سموا الأول ماذا؟ حقيقة. وسموا الثاني ماذا؟ مجاز. إذا كان معنى المجاز هو الانتقال من مكان إلى مكان، فالانتقال من مكان إلى مكان ومعنى التجوز أو أنه يجوز فعل ذلك، يعني أصلا معنى المجاز قد يدخل فيه معنى الجواز أيضا، يعني يجوز فعل هذا الأمر، يجوز الاستعمال الأول ويجوز الاستعمال الثاني. يعني الأحد ينكر مثلا أنه يجوز أن نقول للحيوان المفترس رأيت أسدا، وهل ينكر أحد أنه يجوز أن نقول للرجل الشجاع رأيت أسدا؟ هذا يجوز وهذا يجوز. ومن العلماء من يعتبر المجاز لهذا المعنى، أن هذا يجوز في الاستعمال وهذا يجوز في الاستعمال. ومنه فيما أذكر كتاب أبي عبيد مجاز القرآن، أي ما يجوز استعماله. فالقائلون بالمجاز هنا على قسمين، منهم من يقول أن هذا المجاز يجوز استعماله في الكلام العادي ويسميه مجازا، ومنهم من يقول لم يرد المجاز في القرآن، وهذا ما ذكره في تفسير قول الماثل والمتن والنظم متقاربان، وذكره الشيخ عبد الله الفوزان في الكتاب الذي عندكم في شرح المتن، وذكر قول كثير من المحققين من أئمة المالكية والشافعية وغيرهم في إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره والشنقيطي في هذا العصر وغيره وكثير من العلماء، لأنه لا مجاز في القرآن. لكن ماذا يقصدون أنه لا مجاز في القرآن؟ تفضل. أي نعم، أن العرب استعملت في الألفاظ في النوع الأول الذي يسمى حقيقة، واستعملت في الألفاظ النوع الثاني الذي يسمى مجاز، فلماذا نفوا أنه لا مجاز في القرآن؟ من يذكر الجواب؟ تفضل. لماذا نفوا طيبا؟ لماذا؟ لا أنتم تحمون حول الحمى. طيب بارك الله فيك. أن بعض الفرق وذكر هذا أيضا بعض الأصوليين أن المجاز يصح نفيه, يصح نفيه, نفي معناه, يصح نفي معناه. فتقول مثلا رأيت وأنت في وسط الحرب, تقول رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله, قال يصح نفي هذا لأنك أنت ما رأيت أسد, رأيت إنسان. فلما قالوا يصح نفيه قالوا أن ما ورد في الصفات مثلا أو في بعض الأخبار في الصفات في بعض الأخبار قالوا أنه مجاز في القرآن, ولذلك نفوه. وأكثر ما استعمل هذا المعتزلة وكثير من المتكلمين في نفي معاني الصفات, في نفي معاني الصفات, فقالوا هذه الصفة لا تدل على ذلك لأنها مجاز. لاحظتم الآن؟ ومن هنا ذهب كثير من المحققين إلى أنه لا مجاز في القرآن. فالذي يمكن الإشارة إليه هنا باختصار هو أن المجاز هل فعلا يصح نفيه؟ يعني إذا جاء إنسان الآن, أنت تقرأ في لغة العرب وما أكثر هذا, فتقول مثلا فلان يريد أن يسقط, إنسان مريض يمشي في الطريق كذا ولا لا, فقلت أدرك فلان فإنه يريد أن يسقط, الإرادة تتحقق منه ولا لا؟ يعني يقول إنه إنسان حي وهو فعلا يريد أن يسقط ولا لا؟ كلامك صحيح ولا يصح نفي كلامك أو لا يصح نفي لأنه حقيقة. طيب جدار يريد أن ينقض, جدار يريد أن يسقط, جدار مال للسقوط, هذا يصح نفيه؟ واضح أمام الناس, جدار يريد يعني يوم يومين بأثر الريح أو بأي أثر يسقط الجدار. إذا رأيت جدارا مائلا في الطريق, حتى أنت ممكن تأخذ بعض أطفالك الصغار تبعدهم عنه, لماذا؟ حتى لا يسقط عليه الجدار. إذا قلت هذا الجدار يريد أن يسقط يصح كلامك ولا لا؟ وإذا قلت جدار يريد أن ينقض يصح كلامك ولا لا؟ يجي واحد يقول لا ما هو معقول, ما يريد هذا الجدار ينقض. لاحظ؟ وكذلك في المثال الأول. والصحيح أن المجاز إذا وقع في استعمال صحيح لماذا يصح نفيه؟ إنسان جاء فرأى في البرية وسط السباع فقال رأيت أسدا, صحيح. وإنسان رأى في الجهاد رجلا يقاتل فقال رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله, هل هذا الكلام يصح نفيه؟ أن نقول كذبت, لم ترى أسدا يقاتل في سبيل الله, لم ترى رجلا شجاعا, ما مقصود بالكلام هو رأيت رجلا شجاعا يقاتل في سبيل الله؟ نقول له لا يصح كلامك. هذه قرينة, هذا أصل الكلام, لا بد من سياقات وقرائن. كيف تقول رأيت أسدا؟ كيف يجوز نبي؟ إذا كنت أنت بين العقلاء وجاءك إنسان فيه شجاعة ومعروف بشجاعته فقلت دخل أسد, كيف يصح نبي وهم يعرفون أنه شجاع وأنت تقصد الكلام عن ماذا؟ الكلام الذي تقصده يصح نبي؟ هو القرينة واضح, هذه القرينة. أنت الآن إذا قلت هذا المعنى فإنك تقصد معنى صحيح, أليس كذلك؟ إذا قلت مثلا ذهب إنسان إلى الغائط, هذا نقل عن معناه الأول ولا لا؟ لو جئت الإنسان لهذا فقلت تردى إنسان أنت بجوار حفرة, فقلت تردى إنسان في الغائط أو في المكان أو في نحوه, وعندك من القرائن ما يدل على أنه تردى في حفرة, يصح الاستعمال هذا بأصل لغة العرب ولا لا؟ وإذا قلت جاء إنسان من الغائط وقد ذهب يقضي حاجته يصح هذا الكلام ولا ما يصح؟ وما يمكن ينفيه الناس. فالحقيقة أن المعنى الأول استعمال والثاني استعمال, وهذا استعمال كثير في لغة العرب. وأنتم إذا قرأتم الشعر تجدون فيها الاستعمالات ولا لا؟ واحد يضع يتغزل بهذه فيجعلها كالقمر, واحد يصف إنسان كالبحر في العطاء مثلا, وآخر يصفه بالأسد في الشجاعة وغيره. لا شك أن المعنى الذي قصد إليه لا يصح نفيه, وهذه المعاني كلها استعمالات، كلها استعمالات. فمن العلماء من قال أن المجاز هو تجوز في الاستعمال، تجوز في الاستعمال، فإذا لم يصح نفيه لا إشكال فيه، وهذا الصحيح أنه لا يصح نفيه. ولذلك سميت بعض الآيات هنا مجازا أو سميت استعمالا. المجاز ما هو؟ المجاز عنوان، عنوان يعني ممكن تحذف العنوان وتبقى الكلام اللي تحت العنوان. ما هو الكلام اللي تحت العنوان؟ الكلام اللي تحت العنوان ما هو؟ استعمال اللفظ، استعمال لللفظ في معنى من المعاني، استعمال لللفظ في معنى من المعاني، المقصود به التأكيد أو زيادة معنى أو الإشارة إلى تنبيه إلى معنى بلاغي، استعمال من الاستعمالات. ما دام هذا الاستعمال صحيح فلا إشكال فيه، لكن الإشكال الذي ورد على هذه المسألة هو القول بنفي معنى المجاز، أن المجاز يمكن أن ينفى، وهذا الحقيقة وإن ورد عند بعض الأصوليين، لكن عند المحققين من العلماء العربية ما لا يقرون بذلك، بل يقولون الحقيقة استعمال والمجاز استعمال، وكل يصدق في موضعه. لاحظتم الآن؟ يعني إن شاء الله أنت إذا حفظت هذه القاعدة تصبح، أو هذا المعنى تصبح المعاني المعتبرة التي تستطيع تفهم بها المقارنة بين الحقيقة والمجاز. الحقيقة استعمال يصدق في موضعه، والمجاز استعمال يصدق في موضعه. وعلى هذا مذهب كثير من المحققين. أما الذين نفوه من القرآن فإنما نفوه لأن المعتزلة وغيرهم من الأصوليين من المتكلمين يقول المجاز يصح نفيه، وعلى ذلك نفوا معاني الصفات وما شاكل ذلك. طيب بقي من أنواع المجاز المجاز بالإسناد. من يذكر له مثال؟ المجاز بالإسناد ويسمونه المجاز العقلي، وهو إسناد الفعل إلى غيره. قد مضى معكم هو المعنى، كان يقول مثلا رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي، فالمقصود به رأيت رجلا شجاعا يرمي، هذا يسمونه الإسناد، إسناد الفعل إلى غير من هو له في الظاهر. طبعا على هذا المعنى أنه إذا ورد استعمال صحيح من هذه الاستعمالات في مثل هذه الأبواب فإن الاستعمال معتبر. وأما أن أهل العربية لهم استعمالات كثيرة في اللغة فهذا ثابت معلوم، ولذلك اشترط للمجتهد أن يكون عارفا بلغة العرب وأن يكون عارفا بمقاصد الشريعة حتى يجد الاستعمالات اللغوية في مجاريها. ومن نقص علمه أو لم يتمكن من ذلك استظهر وتقوى بمن هو أعلم به من أهل العربية ومن العلماء المجتهدين. ننتقل الآن إلى باب الأمر. المثال الثاني هذا للتأكيد، سبق الكلام أنه يعتبرونه الكلمة زائدة هنا، وهي الصحيح عن القار أنها بتوكيد المعنى. أي نعم نعم زيادة. لما كان الحرف يعتبر مزيدا هنا زائدا اعتبروا أنه من باب المجاز. يقول نرجو منك زيادة شرح نفي المجاز وكيف يتقرر الربط بالصفات عند الفرق الضارة. يعني هذا موضوع طويل على الحال، ليس موضوع يختص بالنظم، ولكن ممكن الإشارة باختصار إلى هذا، وهو أن المعتزلة لما ركبوا أهواءهم في رد الأخبار، لأن الأصل في تفسير الكتاب يفسر بأفصح الكلام وأبينه زيادة. زيادة. لما كان الحرف يعتبر مزيدا هنا زائدا اعتبروا أنه من باب المجال. يقول نرجو منك زيادة شرح نفي المجاز وكيف يتقرر ربطه بالصفات عند الفرق الله. يعني هذا موضوع طويل على ليس موضوع يختص بالنظم، ولكن ممكن الإشارة باختصار إلى هذا، وهو أن المعتزلة لما ركبوا أهواءهم في رد الأخبار، لأن الأصل في تفسير الكتاب يفسر بأفصح الكلام وأبينه، وما هو أفصح الكلام وأبينه بعد كتاب الله؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل الاعتزال وكما صنعت الفرق الضالة اقترحوا الأخبار، والأخبار المقصود بها السنن التي وردت في تفسير كتاب الله عز وجل، سواء في الصفات وفي أمور الغيب، اطرحوا ذلك. فلما اطرحوه مالوا لرأيهم، فلما ذهبوا إلى آرائهم أخذوا أفكارهم في معرفة الله عز وجل عن طريق فلاسفة اليونان. والفكر الفلسفي هو إثبات الذات بغير صفات، أصله يرجع إلى إثبات الذات بغير صفات، فقالوا الصفات والعياذ بالله عندهم إثباتها تقتضي التجسيم، ولذلك ذهبوا إلى نفيها. فلما أخذوا هذا الفكر من الفلاسفة من اليونانيين ومن المناطقة، لما جاءوا بهذا الفكر حفظوه، قرأوا كتاب أرسطو طاليس في المنطق، كما قرأوا النظام الزعماء المعتزلة. فلما قرأوا هذا الفكر تشبعوا به. فأما أن فلاسفة اليونان ليس عندهم معرفة بالوحي فمعلوم، وأما أنهم يضلون فلا ريب، لأن من لم يكن عنده علم صحيح ووحي صحيح لا بد أن يضل. كيف يتعرف على الله؟ الآن أنت لو تريد تتعرف على الآخرة بدون نص شرعي كيف تتعرف على الآخرة؟ الآخرة فيها عذاب، فيها نعيم، ما هو القبر، ما صفاته، غيب، ما هو الحشر، كيف يحشر الناس، ما تدري لولا أن الله أخبرك بصفات اليوم الآخر. ففلاسفة اليونان ليس عندهم خبر بصفات الله، ما عندهم وحي، فجلسوا يفكرون أن هذا الكون لا بد له من خالق، وأن هذا الخالق لا بد أن يكون واحدا، وأن هذا الواحد كذا وكذا وكذا، ولا صفات، فنفوا الصفات، ما يتصورون له صفات، أن يكون عليما حكيما سميعا بصيرا، وأن تكون له الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، ما عندهم خبر عن الرسل. فظلوا بما هم فيه بجهلهم. لكن المعتزلة والعياذ بالله أخذوا فكرهم ونقلوه من الكتب فقرأوه، فلما قرأوه اتبعوه، فلما اتبعوه وجدوا أن ما يصادمهم النصوص الصريحة الواضحة القطعية الموجودة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات. صفة الوجه، صفة اليد، السمع، البصر، الصفات المعلومة اللي يقرؤونها الناس ويقرون بها، يقر بها كل مسلم بفطرته وطبيعته. فلما جاءوا وجدوا النصوص صريحة في هذا، والسنة صريحة في هذا، والقرآن صريح في ذلك، أما السنة فقالوا نستريح منها ونقول إنها أخبار وآحاد ليست بثابتة ولا تصح لإثبات العقائد، ووضعوها وراء ظهورهم. واستراحهم. وأما القرآن فلا يستطيعون يردونه، ولو ردوه استوجبوا السيف. فماذا صنعوا؟ جاءوا قالوا هذه الصفات الموجودة في القرآن مجاز، والمجاز يصح نفيه، فرجعوا لها بالتأويل وأخرجوها عن معانيها الواضحة البينة المعلومة القطعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها للصحابة، والصحابة علموها للتابعين. فإذا جاء الناس يناقشونهم في إثبات الصفة تأولوا عليها حتى أخرجوها عن معناها، وأوقع الناس في الشبهات. فهذا أصل من الأصول التي بسببها وقعت كثرة آراء الفرق، ولذلك لما جاء علماء السنة يردوا عليهم قالوا إثبات الصفات في الكتاب والسنة حقيقة، ولذلك الآن ما يمكن تقول مجاز، حتى بالقول بأن المجاز يصح استعماله وأنه ثابت، لا ما تستطيع، لأن المجاز أصبح لفظ مركب. يعني عند إنسان لما تقول له المجاز وش يفهم منك؟ أنا الآن اللي في ذهني وقلت لكم المجاز إيش؟ أنه ما يصح نفيه. لكن لو قلت لإنسان المجاز وأنا ما بينت له المعنى اللي يريده، هو قد قرأ عند نفسه أنه يصح، ها؟ يصح نفيه، فيظن إذا أطلق قول المجاز قولي بالمجاز أنه يصح نفيه. ولذلك أجمعت كلمة أهل السنة على أن الصفات حقيقة، أن الصفات ثابتة لله حقيقة بمعناها المتضمن في النصوص الشرعية الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لأصحابه. جن جنون المعتزلة وأهل الأهواء قالوا شبهتم الخالق بالمخلوق. جاء أهل السنة فقالوا لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والحمد لله رب العالمين. وهذه القضية يدركها الإنسان بعقيدته ببساطة صحيحة، أن الكلام في الذات كالكلام في الصفات، ولا يعلم ذلك إلا بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن إثبات الصفات ليست تشبيها، لأننا إذا أثبتنا صفة من الصفات ماذا نقول؟ عند كل صفة ماذا نقول؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أين؟ طيب كم بقي من الوقت؟ كم؟ طيب نأخذ شيء مختصر في الأمر بعدين. اقرأ باب الأمر. بارك الله فيك. هنا عرفه الناظم فقال وحده استدعاء فعل واجب، والاستدعاء هو الطلب، استدعاء هو إيش؟ الطلب. ولذلك بأي شيء عرف الواجب؟ تعريفات هذه لما تحفظها تربط لك علم الأصول وتجمع لك المعاني بعضها إلى بعض. الواجب عرف بماذا؟ هو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، ويدخل بالفعل القول أو قريبا من هذا، ها؟ التعريفات كثيرة في هذا. فلاحظ هناك طلب والاستدعاء طلب. المندوب إيش تعريفه؟ طلب إيش؟ على سبيل الأفضل التعريف، ليش ما تحفظون التعريف أضبط؟ أي ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاهز. فالواجب مطلوب فعله والمندوب مطلوب فعله، الأول غير جازم والثاني الواجب جازم والثاني غير جازم. هنا لفظ الاستدعاء، لاحظ الاستدعاء معناه إيش؟ الطلب، استدعي فلان أطلبه، الاستدعاء معناه الطلب. فالأمر هنا يشمل النوعين، يشمل الواجب ويشمل المندوب. المندوب مطلوب والواجب مطلوب، لكن الأمر في أصله، في أصل صيغته، كان تقول افعل أو قم في أصل صيغته وفي أصل معناه يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. ولذلك قال المصنف بصيغة افعل فالوجوب حققا. وإذا قال إذن في الأول قال تعريفه، ارجع إلى النظم، قال تعريفه استدعاء فعل الواجب بالقول ممن كان دون الطالب، يعني أن أيوة أن الأمر يكون للوجوب إذا كان مع الاستعلاء، إذا كان مع الاستعلاء، أن يكون الطالب الذي يطلب الذي يستدعي أعلى. لكن إذا كان مساوي، إذا أنت طلبت من مساويك يسمى أمر ولا يسمى التماس؟ طيب أنت طلبت من هو أعلى منك قلت يا رب، يسمى إيش؟ يسمى دعاء. فلاحظ هنا قوله هنا دون الطالب بصيغة افعل، هنا بصيغة افعل يعني والصيغة الأخرى، ليس هذه الصيغة فقط، يعني يدخل فيها صيغ كثيرة مثل المضارع المقرون باللام كما سيأتي معكم، مثل وليطوفوا بالبيت العتيق، في صيغ مباشرة في الأمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، صيغة مضارعة المقصود بها أمر، سواء كان بصريح لفظ الأمر إن الله يأمركم أن تؤدوا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أو أن يكون أيضا بصيغة بلفظ فرض أو كتب كتب عليكم الصيام، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فهذه ألفاظ كلها تدل على الأمر، ما هو ليس الذي يدل صيغة افعل فقط، بل حتى هذه تدل على الأمر. وكذلك طبعا المثال لصيغة افعل قم، أقم، أقم الصلاة لدلوك الشمس، والمضارع المقرون بلام الأمر وليكتب بينكم كاتب بالعدل، فراجعوا هذه الأمثلة واحفظوها، فهي من الصيغ التي تدل على الأمر. وقوله هنا فالوجوب حقق، أي أن الأمر في الأصل دلالته على الندب ولا على الوجوب؟ يعني عندك الآن دلالة على الندب، ممكن يدل على الندب أليس كذلك؟ ويمكن يدل على ماذا؟ استعلاء الدعاء، ويمكن يدل على الالتماس، ويمكن يدل على التهديد أيضا، افعلوا ما شئتم كما ورد في قوله تعالى، تهديد ليس أمر بمعنى التهديد. لكن الأصل أنه يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب، إلا إذا وجدت قرينة تصرف الوجوب إلى شيء آخر، إلى الندب مثلا أو إلى الدعاء، كان يقول الإنسان يا رب هذا أمر، لكن لما كان من الأدنى إلى الأعلى كان دعاء، وهكذا، فلا بد من قرينة صارفة، وإلا فإن الأصل دلالة لفظ الأمر على الوجوب. ما الدليل على ذلك أنه يدل على الوجوب؟ تفضل. أحسنت، قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن ماذا؟ عن أمره، يصيبهم ماذا؟ فتنة، والفتنة الزيغ، والفتنة الزيغ كما ورد في التفسير، والزيغ يشمل الكفر والنفاق والبدع والعياذ بالله، فهو تهديد لمن خالف عن أمر الله أن يصيبه الكفر والعياذ بالله أو النفاق أو البدع والأهواء، لأنه كله زيغ، كله والعياذ بالله من الزيغ، فأن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يعاقبهم الله بسبب فعلهم. فإذا الأمر، المخالفة عن الأمر تقتضي ماذا؟ تقتضي العقوبة والتهديد، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب. طيب، إذن قوله استدعاء أي طلب، ماشي، استدعاء أي يساوي إيش؟ أي طلب، والطلب المقصود به إيجاد، قال استدعاء الفعلي، وإيش يدخل في الفعل أيضا؟ ها؟ القول، الفعل مثل أقم الصلاة، والقول مثل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإذا قيل أطلق الفعل كما سبق معكم هناك في تعريف الحكم المتعلق بأفعال إيش؟ بأفعال المكلفين، المتعلق بأعمال المكلفين، يدخل في الأعمال إيش؟ الأقوال، فلا بد أن تلاحظ هذا في التعريف. فهنا قال استدعاء الفعل أي يدخل فيه القول، أي طلب الشارع من المكلف قولا أو فعلا. ثم قال بالقول ليخرج ماذا؟ ليخرج الإشارة، ليخرج الإشارة، فمما هو دونه ليخرج المساوي والأدون أو الدون، يخرج الدعاء ما كان للدعاء وما كان للالتماس. طيب، بقي هذا التعريف، كيف تخرج منه النهي؟ طلب ترك، أحسن، النهي طلب ترك. إذن هنا استدعاء أي طلب إيجاد، طلب إيجاد القول، استدعاء الفعل، استدعاء الفعل أي طلب إيجاد الفعل، والنهي طلب الترك. طيب، إذا وجدت القرينة الصارفة، ونختم بهذا عشان ما نطيل عليكم، إذا وجدت القرينة الصارفة انصرف عن الوجوب إلى الندب إلى غيره، سواء كان ندبا أو لا، كما قال هنا هو لم يشر إلى هذا، عفوا قال لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة بالفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب حتما يحمله على المراد منهما، حتما يحمله على المراد منهما. فإذا جاء قرينة، إذا جاءت قرينة صارفة فإنها تصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب كما في البخاري، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا يدل على ماذا؟ على الأمر، بل فيه التأكيد، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة لمن شاء، لمن شاء قرينة صارفة عن كون هذا الأمر للوجوب، لأن لمن شاء تدل على ماذا؟ على التخير، تدل على التخير. باقي مسألة هنا نشير لها أيضا قول الله تعالى كلوا من الطيبات أمر، لكن يصرف في أغلبه إلى أي شيء؟ إلى الإباحة أو إلى الاستحباب، ويمكن أن يصرف إلى الاستحباب. طيب ممكن يكون الوجوب ولا ما يمكن؟ يمكن يكون الوجوب متى؟ بارك الله فيكم، نعم إذا كان مقدار الأكل الذي يأكله يقيم صلبه بحيث لو تركه هلك، فينصرف إلى ماذا؟ إلى الوجوب. قرينة هنا القرينة، القرينة الصائفة كل ما تحتاجه، يعني مثلا يعني حسب ابن آدم القيمات يقمن صلبه، أن الأصل فيه على الإباحة، هذا المقصود، الأصل فيه على الإباحة. ممكن تكون متصلة، ممكن تكون منفصلة، ممكن يكون معنى عام، ممكن يكون مجموعة أدلة صارفة. القرينة ليس بالضرورة أن تكون قرينة متصلة، بل تكون قرينة إما من السياق تكون متصلة بالنص، وقد تكون بدليل آخر، قد تكون بمجموعة أدلة. أي نعم. من المسائل المهمة حول هذا الموضوع وقد أشار إليها الشيخ عبد الله الفوزان جزاه الله خيرا في شرح المتن، وهي الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟ الإباحة؟ ها؟ تفضل. قد يفيد الإباحة وقد يفيد غيره، الأمر بعد الحظر قد يفيد الإباحة وقد يفيد غيره، فإذا لابد أن ينظر إلى أي شيء آل الأمر إليه بعد الحظر. فمثلا في قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، ورد بعد ماذا؟ إذا حللتم فاصطادوا أمر ولا لا؟ إذا حللت من إحرامك تذهب إيش؟ تصطاد، هذا أمر ولا ما أمر؟ ورد بعد ماذا؟ بعد قول الله حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ثم قال الله عز وجل إذا زال وصف الإحرام انتهيت من النسك فاذهب فاصطد، هل هذا أمر ولا على الإباحة؟ طيب لو ورد الأمر في موضع آخر بعد الحظر، يعني ما هو يعني لا تتصور أنه كلما ورد الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وهذه نبه عليها الشيخ ونبه عليها كما ذكر كلام ابن كثير في التفسير وغيره من الأصوليين، فإنه قد يعود إلى الوجوب، قد يعود إلى الوجوب. فمثلا في الحظر في قول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، كان محظورا قتالهم أو لا؟ ورد الحظر بقتالهم في الأشهر الحرم، ثم ورد الأمر بعد إيش؟ بعد الحظر. ما هو الأمر الذي ورد بعد الحظر؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم، فهذا الأمر الذي ورد بعد الحظر يفيد ماذا؟ يفيد الإباحة ولا الوجوب؟ يفيد الوجوب، وقد يفيد الاستحباب أيضا، كما ذكر في المثال كنت نهيتكم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها الأصل فيها على الاستحباب، ثم ورد النهي عنها، ثم ورد الأمر بها كنت نهيتكم عن زيارة ألا فزوروها، فهنا يكون المعنى على حال الاستحباب. بقي لكم بارك الله فيكم مسألة التكرار، هل الأمر يفيد الفور أو التكرار؟ وبقي لكم الكلام على النهي، فراجعوا باب النهي وراجعوا مسألة هل الأمر يفيد التكرار أو الفور، ولعل الله عز وجل أن ييسر أن آتيكم غدا، والله المستعان. الأسئلة كثيرة يا شيخ علي. يقول من العلماء من قال يوجد في القرآن مجاز ولكن ليس حقيقة وإنما من ناحية اللغة فقط ويختلف عن مجاز لغة العرب، يعني الكلام في هذا الموضوع طويل وكثير وقد ملأه الباحثون في كتبهم وأكثروا في الكلام فيه، لكن ما عندي فيه قلت لكم والله أعلم مختصرا، فمن أراد التطويل فليراجع الكتب في ذلك. يقول إن الحقيقة استعمال والمجاز استعمال، فظاهر هذا أنه لا فرق بين الحقيقة والمجاز. وأمر آخر، ما الدليل على الحقيقة وأنها هي الأصل؟ هذا أشرت لكم فيه إلى أن قول المحققين، بعض كثير من المحققين من أهل العربية يقولون أن ليس هناك إمكانية لتحديد الأصل، هذا استعمال وهذا استعمال، فالذي يقول الحقيقة الأصل أو المجاز الأصل أو المجاز منقول على الأصل لا ينضبط له، بل هذا استعمال وهذا استعمال وكله ورد في لغة العرب، كل بحسبه. نعم، أي نعم، هذا ذكر بعض علماء العربية أنه إنما نعرف استعمالات، هذا يستعمل لفظ العين في كذا في الباصرة، وقد تستعمل لفظ العين في الماء في العين في العين الجارية، كما يستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس، كما يستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع. يقول نحن علمنا استعمالات لكن ما نستطيع أن نحدد ما هو الأول منهما وما هو الثاني منهما، هذه استعمالات، وهذا قول بعض علماء العربية في هذا الباب. أي نعم، يقول أرى أن تقرأ في شرح النظم ثم تبين ما هو غامض في شرح النظم، ونحن شو نسوي؟ أن تقرأ من شخص يا شيخ محمد، تقرأ من النظم ولا من أي شيء تقرأ؟ يقول على القول بأنه لا يصح نفي معنى المجاز، هل يصح أن نقول أن في القرآن مجاز؟ يعني الأصل أن يقال أن الذي في القرآن حقيقة، بمعنى أنه حقيقة ثابتة وأمر محكم يجب اتباعه والعمل به، وأن يفسر القرآن بلغة العربي وبمقاصد الشريعة المعلومة في كلام الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. نفس السؤال، يقول قول المعتزلة بالواجب المخير فيه بين الخصال المختلفة، هذا يأتي معكم مسائل الواجب في عفوا، قول المعتزلة في الواجب المخير فيه بين خصال مختلفة، لأن الوجوب متعلق بجملتها، فهل هم يوجبونها كلها أم ماذا؟ المقصود هنا أن الوجوب بحسب السياق، بحسب الترتيب في السياق، وقد يكون التخيير بين هذا وهذا. إذا كان الأمر يفيد الوجوب فلماذا نجد كثيرا من الأوامر من غير قرينة صارفة؟ وبالرغم من ذلك يقول العلماء انه ليس بواجب بل مندوب. خلاص اسال العلماء عن القرينه الصالحه، انت ما رايت القرينه الصالحه؟ فهمتم السؤال؟ يقول هنا اذا كان الامر يفيد الوجوب، ها؟ سأل له مفاتيح ياتي ياخذها من هنا. يقول إذا كان الأمر يفيد الوجوب فلماذا نجد كثيرا من الأوامر من غير قرينة صارفة، وبالرغم من ذلك يقول العلماء أنه ليس واجب بل مندوب. طيب أنت ليش ما تسأل اللي قال لك أنه أن الأمر ليس بالوجوب بل نجد، لماذا لا تسألهم عن القرينة الصارفة؟ ليش تفرض من عندك أنه ما عنده دليل على القرينة الصارفة؟ اسأله عن القرينة الصارفة. تفضل. انتهينا قضينا طولنا عليهم ما يلامون، ايش تبغون تسوون؟ اقول اطلت عليهم خلهم براحتهم. يقول كيف تفسير قول ابن القيم في المجاز أنه طاغوت؟ أي نعم، إذا أدى إلى نفي الصفات وإخراج الألفاظ عن حقيقتها وظاهرها المعلوم عند الصحابة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، نعم فهو طاغوت، أي تجاوز في الحد. أي نعم، لقد قلت إن الجمادات لا إرادة لها، وفي الحديث إن كل شيء إن كل شيء إلا وسبح لله. طيب، هذا صحيح، تسبح لله، ولذلك بعض الناس يقولون هذا ما فيه مجاز أصلا، لأنه فعلا يكون هناك إرادة لا تعلم لنا لها موجودة في الجمادات، مثل أنه يسبح، هذا صحيح. طيب، هل يخصص نفي المجاز في صفة الله عز وجل فقط؟ لا، نفي المجاز قد يكون في الأوامر، قد يكون في النواهي، قد يكون في العموم، ولازم في الصفات، ولذلك لا بد من أن يضبط الإنسان اعتقاده فيه، لأنه إذا كان ينفي المجاز في الصفات وفي العموم وفي كثير من النصوص فلا شك أن هذا آفة على الدين. هل يلزم أن كل حكم جزئي أن يكون تحت قاعدة أصولية؟ المقصود أن كل حكم جزئي يدل عليه دليل شرعي أو معنى شرعي، دليل صريح، دليل بخصوصه أو بمجموعة أدلة أو معنى شرعي أو قاعدة شرعية، وكل ذلك يرجع طبعا إلى الطرق الإجمالية في أصول الفقه. يقول الظاهر أن كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى وليس لأبي عبيد، بارك الله فيك. طيب، أما القول بالمجاز الاستعاري وبأن قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض إنما هو للاستعارة، فالقول والله أعلم بأن الله أثبت للجماد إرادة وهذه الإرادة ثابتة فلا مجاز فيها، وهناك دليل آخر على أن للجمادات إرادة وحركة كما في قصة موسى، هذا أشرت إلى أن هناك من العلماء من يقول بذلك. نعم. طيب، ما الفرق بين المجاز والاشتراك اللفظي؟ وهل يمكن اعتبار المجاز من باب الاشتراك اللفظي فيكون مستعملا فيه حقيقة؟ الاشتراك اشتراك اللفظي أكثر من معنى، لكن المجاز ما يظهر لي من كلام أهل العلم أنه استعمال من استعمالات العربية، لكن اشتراك اللفظ المشترك لابد أن تحدد أحد معنيه، لابد أن تحدد أحد معنيه. يقول الأمر بالواجب في حقيقته، فهل هو في المندوب من باب المجاز والحقيقة؟ لا، المقصود أن الأمر الواجب مطلوب على الأمر، الواجب كما ورد في تعريفه مطلوب على سبيل الجزم، والندب مطلوب على غير سبيل الجزم، فإذا ورد الأمر فإنه يشمل هذا وهذا، لكن نقول الأمر في الأول للوجوب والأمر في الثاني للندب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.